السؤال رقم 17 يقول السائل صفحة 161: أرجو منكم زيادة توضيح لقول الشارح ويقال لمن قال بنفي الرؤية بهذا الاعتبار. يا أخي مثل ما شرحت قبل قليل نفس السؤال هذا، هو 17 هو 16 هو 15 هو سؤال واحد، فلا تشغلون بالكم بهذه، هذا من باب الإحراج للخصوم، وفقكم الله يا أخوان.